أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم يسر وأعن على نيل رضاك. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته. النهاردة اسم ورد في كتاب الله عز وجل مقترن 3 مرات، وورد منفرد 5 مرات. الله عز وجل يعني ذكر في القرآن 5 مرات. الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه الحي القيوم. الاسم المبارك الحي القيوم اسمين ورد في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي أي آية الكتاب أعظم عند الله، أعظم آية في كتاب الله، فقال الله ورسوله أعلم. ثم سأل مرة أخرى فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فخبط النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، يعني تتهنى بالعلم. آية الكرسي من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله، لأنها بتتضمن 5 أسماء من أسماء الله عز وجل و25 صفة، مع أنها آية. آية بتتكلم عن صفة الرب عز وجل سبحانه وتعالى. لو عرفتي أن ربنا هو الحي القيوم، ذكرت في آية الكرسي وفي أول آل عمران وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا سبحانه وتعالى الحي. اسم الحي من الأسماء اللي معرفتها في حياتك بتأثر، يعني بتؤثر فيكي وتؤدي إلى أن أنت مهما كان عندك من قلق وتوتر وزحمة ودوشة وخوف من المستقبل وخوف على كل ما هو يستقدم وحزن مما هو فات، يأتيك اسم الحي ليورثك الطمأنينة والسكينة. لما تهجم عليك الأحزان والهموم والضيق والديون والمشاكل كأن روحك تصعد إلى السماء، تذكري الحي القيوم، تذكري أن لك رب حي سميع بصير سبحانه وتعالى. لما تعلمي أن الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة سبحانه وتعالى، تركتك الناس وحدك، أتاك مرض، أتاك هم، أتاك غم، لما تعلمي أنه لا مؤنس ولا مهون ولا أنيس في الدنيا دائم معك وتتيقني بالموت، هنا يأتيك علمك عن الرب عز وجل سبحانه وتعالى، نسمة الأمل، تبص فيك الطمأنينة والهدوء النفسي والسكون. والله علاج كل الأمراض النفسية اسم الله عز وجل الحي القيوم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع بهذا الاسم في الكرب، وكان يدعو به لما تجدي أن ربي يمد لك يد العون، لما يحييك بعد ما أماتك، لما تجدي أي حد مر بظروف ضاقت بها صدره أو بمرض أو بمشاكل ويجد الفرج، يتيقن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وده كل ما يحصل لك، كل ما يحصل لك لن يحدث إلا بعد توكلك على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ربنا عز وجل أثبت صفة الحياة لنفسه ما معنى اسم الله الحي؟ الحي هو الذي لم يصدق بعدم ولا يلحق زوال ولا فناء، ولا يعتريه نقص ولا عيب ولا غفلة ولا عجز، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت. سبحانه وتعالى جل ربنا وتقدس، حياة الرب حياة كاملة. يبقى كده لما أعرف اسم الله الحي لازم أقول 3 حاجات: إنه لم يصدق بعدم، لا يلحقه فناء، لا يعتريه نقص، حياته حياة كاملة. كل الخلق غلب، حياتهم سبقت بعده وإلى زوال وفناء، وهو في وسط حياته بقى الغفلة والسنة والنوم. يعني الإنسان لو عاش 60 سنة 20 سنة منهم نايم، ده لو نام 8 ساعات بس، تلت عمره نايم سبحان الله. أما الرب عز وجل حياته منزهة عن مشابهة حياة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حياة ربنا تستلزم كمال صفاته من علمه وسمعه وبصره، من قدرته، من إرادته، من رحمته، يرحم ما يشاء، يعفو عن من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. ربنا عز وجل الحي الذي لا يموت، قامت به الحياة، يحيي كل حي سبحانه وتعالى. فكل ما سوى حياته قائمة على إيه؟ إحياء الرب عز وجل له. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع. هو الذي كما يحيي الأبدان يحيي النفوس والأرواح، بيغذي المؤمنين بالعلم والهدى والإيمان، بيهب أهل الجنة الحياة الدائمة الباقية الأزلية خالدين فيها أبدا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله عز وجل الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي متفرد بالحياة. من توكل عليه كفاه، من اعتمد عليه ولجأ إليه أوان. والناس مع أسماء ربنا 3 أصناف: صنف آوى إلى الله فآواه الله، وصنف استحيا فاستحيا الله منه، وصنف أعرض فأعرض الله عنه، عياذا بالله من الإعراض. فاللي آوى إلى الله تجزي أن الله الحي، ماذا يفعل به؟ يؤويه، يجبره، يتولى أمره، يعينه، يلطف به، يرد إليه، لا يخيب دعائه، لا يخيب رجائه سبحانه وتعالى. يكشف السوء، يجيب المضطر، يحيي العظام وهي رميم، يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه. لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى. حتى إن العاص بن وائل أتى وكان كافر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأخذ عظما رميما ففتته بيده، جيب عظمة دايبة خالص بيشة ومسكها باشت في إيده. فبيقول العاص بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يحيي العظم وهي رميم؟ يكذب البعث والنشور. فأنزل الله عز وجل على رسوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما أكفر الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما أكفرك؟ قتل الإنسان ما أكفره. أنت إيه؟ هو أنت بتعمل كده ليه يا إنسان؟ لماذا تنسى خلقتك؟ هو عمل إيه؟ العاص بن وائل نسى خلقه، أنكر خالقه، فالذي خلقه أول مرة يعيد ويحييه، لأن الخلق الثاني أهون على الله عز وجل من بدء الخلق. وكله طبعا هين على ربنا عز وجل، البدء والإعادة كله هين. الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالعزة له وحده، الجبروت له وحده، العظمه له، الكبرياء له، السلطان له، الملك له، الحكم له، القوه له، التسبيح والتقديس له. ما اعظم شان الرب واعظم ملكه واعلى مكانه. ولذلك يعني سبحان الله، كل مخلوق من المخلوقات اللي حوالينا ليها حياة خاصة. يعني مثلا حياة الملائكة غير حياة الإنسان، حياة الجن غير حياة الإنس، كل واحد ليه حياة خاصة. والحياة الخاصة دي يعني الرب عز وجل يخبرك إنه قادر إنه يحيي كل واحد حياة خاصة، حياة خاصة. شوفي الملائكة، شوفي حتى الجن والشياطين، ربنا عز وجل ترك إبليس يحييه إلى يوم يبعثون، يحيي إبليس إلى يوم يبعثون. حتى الجمادات ليها حياة خاصة، حتى الجماد سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. حياة الحيوانات بتختلف عن حياة الإنسان بالإنس والجن والملائكة. سبحان الله. شوفي حتى عصا موسى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. حتى الأشجار ليها حياة خاصة، وإحنا أخبرنا إن الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ورد في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه، وفي رواية فأتاه فاحتضنه فسكن. كان بيئن الجذع، بيئن يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. فضل يبكي إلى يوم القيامة، مع إنها مادة صماء، ده شجرة، ده حتة خشبة. لا، آية من آيات ربنا عز وجل، وكل آية بتدل على أن الله عز وجل الواحد يحيي، هو الذي يحيي سبحانه وتعالى. حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أعظم حياة العبد بيعيشها هي حياة القلب، أن الله عز وجل يحيي قلبك. ودايما ادعي ربنا عز وجل أن يحيي قلبك، هو الحي الذي لا إله إلا هو. إذا أردت حياة للقلب اسألي الحي الذي لا يموت، قولي يا رب باسمك الحي احيي قلبي، احيي الأسماء الحسنى والصفات العلى، احييها في وجداني، احيي قلبي يا رب كما تحيي الأرض بعد موتها. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ولو القلب حي، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. القلب لو امتلأ بالإيمان وبعظمة ربنا وبجلال ربنا، والله تحلو الحياة، والله الدنيا فعلا تدرك ساعتها كلام العلماء لما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني في جنة في الدنيا، اللي عايز يدخل جنة الآخرة لابد أن يدخل جنة الدنيا ابتداء، لازم يدخل الجنة اللي هنا الأول. إيه هي الجنة؟ إيه هي الجنة؟ العلم عن الله عز وجل، القرآن اللي معاكي بيحيي قلبك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الهموم كلها بتنكشف، العبد بيأتيه بصيرة من ربك عز وجل، بيسعد الإنسان، عايز سعيد. وعلى فكرة كل أسماء الله عز وجل بتعمل كده، بس اسم الحي تشعري فعلا ان الحياة بتدوب في قلبك. كل أسماء ربنا بتعمل في قلبك إيه؟ حب ورغبة في القرب من ربنا عز وجل. تسمعي اسم الكريم، يعني إيه الجمال ده؟ تسمعي البر، إيه الجمال ده؟ تسمعي الودود، تسمعي المحسن، تسمعي الرحمن الرحيم، تسمعي اسمعي عن ربنا، اسمعي الطيب، ياه ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ما دي اسماء جمال فعلا. من عرف ربه باسمائه وصفاته احبه لا محاله. تسعدي في الدنيا وتسعدي في الاخره. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب واللي عايش في الكفر ربنا يعافينا، والمعاصي والفجور، اللي عايش في التيه معيشته إيه؟ ضنك، منغص في الدنيا والآخرة. وهذا ما أخبرنا الله عز وجل به، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني لدرجة أنه يعيش في الدنيا في عداد الأموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. انكسري بين يدي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، أي كرب، أي مشكلة بتواجهيها، وما أكثر المشاكل وما أكثر الكروب، أي مشكلة، أي قلق أنت شايفاه، أي تعب أنت بتعيشيه، أي مشكلة أنت فقدتي فيها الأمل في أنك تجدي لها حل، والهموم وما أكثرها، هم تربية الأولاد، هم المصاريف، هم الدنيا، هم الخاتمة، هم القبر، هم القيامة، هم الدنيا، هم المعاملات، كل ده أعمل فيه إيه؟ على طول إن سفلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيكي به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الله أكبر، الله أكبر، وإن كان فر من الزحف. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رجل دعا وقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رجل دعا الدعاء ده، انظري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تعقيبا على هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله أكبر، الله أكبر. يعني إن كان يعني ما فيش حد يجزم ايه هو الاسم الاعظم، محدش يقدر يقولك اسم الاعظم لفظ الجلاله، لا الحي القيوم، لا الصمد، لا المنان، محدش يقدر يقولك الاسم كده. لكن اللي بيجزموا بيه كل العلماء مفيش اي في اختلاف، مفيش اختلاف ابدا فيه، ان الدعاء ده هو اللي فيه الاسم الاعظم. يعني ان لم تعلمي الاسم الاعظم منفرد قولي هذا الدعاء اللي فيه الاسم الاعظم، قولي اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، واطلبي مسألتك، ارزقنا الفردوس العالي، احسن لنا الخاتمة، ارزقنا الحج والعمرة والمتابعين، اهدي أولادنا واجعلنا نحن هم من مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل معنا، اهدي قلوبنا للإيمان، اهدنا وسددنا. فالعبد بيتعامل ازاي مع ربه؟ فالعبد بيتعامل ازاي مع ربه؟ بيتعامل ازاي؟ ده الاسم، ده الدعاء باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. هقوله كمان مره. اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. حتى قال ابن القيم: فان صفه الحياه متضمنه لجميع أسمائه عز وجل. كل الأسماء داخلة في اسم الحي، وهي صفات الكمال مستلزمة لي. أما صفة القيومية بيتضمن جميع صفات الأفعال، ولسه هنتكلم عن اسم القيوم يعني حول الله قوته. ولذلك لما بتدعي بالحي القيوم في الكرب: يا حي قيوم رحمتك استغيث، برحمتك استغيث، في اذكار الصباح، والمساء: يا حي قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دعاء باسم الاعظم: اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، يا حي قيوم. لو انا دعيت بالحي القيوم ايه اللي يحصل؟ انا كده دعيت بكل اسماء الله وصفاته، كل الاسماء والصفات، كل صفات الكمال وكل صفات الافعال. ولذلك اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، الحي القيوم في الحديث، والله اعلم. بس كده خلاص، يعني النبي قال لك ده كده انت دعيت بالاسم الاعظم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث عجيب جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. شوفي أنت مع ربنا بتعملي إيه؟ اللهم لك أسلمت. أنا عايزاك تفكري في ترتيب الدعاء، ترتيب الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. شخص آمن وأسلم وتوكل وأناب وخاصم: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت. تخيلي ماذا يقع في قلبك وانت تقرأي هذا الدعاء. شوف الترتيب: آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أسلمت وآمنت، توكلت، أنبت، خاصمت، استعذت بما هو في حالي، استعذت بحالي، اعوذ بعزتك، انا بستعيذ بعزه ربنا، حالي اللي هو ايه؟ الضلال اللي انا عايشه فيه. كل دي اسمها عبادات قلبيه، كلها بتكون لمين؟ تخيلي كل ده بيكون لمين؟ لمين؟ كلها تكون لله. ما هو انا بقول: اللهم لك اسلمت، بك امنت، عليك توكلت، اليك انبت، بك خاصمت. الله اكبر. دعاء في الصحيح البخاري ومسلم. يعني كل العبادات القلبيه. الاسلام يعني الاستسلام لله عز وجل. كل الاستسلام لله عز وجل هو ده الدين. الدين اسلام، اسلم تسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. استسلام، ملخص الاستسلام دي في كلمتين: ازاي استسلم لربنا؟ مين يعرف ازاي استسلم لربنا؟ ها، كلمتين. ها، كيف استسلم لله عز وجل؟ كما يستسلم الميت بين يدي المغسل. شوفي حد بنغسله، نجيبه يمين نجيبه شمال، ندوس على بطنه، نرفعه نص رفعة، مية دافية مية سخنة شوية مية ساقعة، اللي نعمله نعمله فيه بيرد علينا بيكلمنا بيقولنا لا ما تزقنيش كده، لا بالراحة عليا، لا ما تدوسيش على بطني، لا المية سخنة، لا بيقول بيكلم مستسلم. اللي نعمله فيه هو كده. عايزة تبقي من المسلمين، استسلمي، استسلمي لشرعه، استسلمي شرع ربنا عز وجل. يعني ايه استسلم للشرع؟ يعني ما يبقاش جواكي معارضة، ما يبقاش جواكي منازعة، ما يبقاش جواكي مش عايزة اعمل. طب ليه؟ طب انت اخبرتي في القرآن ان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل، يفعل ما يشاء وانت تقول سمعنا وأطعنا. فلما انا بقول لربنا اللهم لك اسلمت، انا اسلمت لك بس، طيب وبك امن. الايمان اللي هو بقى ان انا ببدا اتعلم عن ربنا عز وجل، التصديق، وما انت مؤمن لنا يعني مصدق لنا، انا مصدقه. طيب اللهم لك اسلمت، بك امنت، عليك توكلت، خلاص انا فوضت امري ليك. ومن فوض امره لله كفي وهدي ووقي، خلاص انت فوضت امرك لربنا عز وجل. واليك انبت يعني توجهت، الانابه يعني الرجوع لربنا عز وجل والتوجه. وبك خصم، يعني ايه بقى بك خصم؟ يعني انت دلوقتي لازم تفهمي لو انت في منازعه مع اي احد من ينصرك؟ مين يرد لك حقك وانت في المنازعه؟ لو نازعك أحد لا يرد عليك حقك إلا الله جل وعلا، مش بقوتك ولا بلسانك ولا انت أوتيتي جدلا ولا عشان بتجادلي ولا عشان بتعرفي تلفي وتدوري ولا عشان عندك إمكانيات، أبدا أبدا، بك خصمت، بك خصمت. فكأنك الدعاء ده بتقولي إيه؟ يا رب كل قوتي كلها مجتمعة منك يا رب، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت. يعني أنا ولا حاجة، يعني ولا حاجة، العبد يعني فقير ضعيف، يعني يا رب أكل، يعني العبد بيعترف كل قوتي من عندك، أنا لا حول لي ولا قوة، انا ولا حاجه الا اني ايه عبد، اسلمت لك، اؤمن بك، اتوكل عليك، اليك انبت، بك خاصمت. طب ده لما تبقى كل دي مشاعرك، لما تبقى دي مشاعرك تجاه الرب عز وجل، لو كل ده في قلبك تقول يا رب كل ده في قلبي ليك يا رب، وأنا أستعيذ بعزتك، يعني ألجأ إليك أن تعيذني من أن أضل أو أنحرف. كأن العبد كل ده في قلبه، حتى الاستقامة والثبات اللي أنت عليه منين؟ منك يا رب، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا إن الطريق لربنا لا يصار بالأقدام ولكن يصار بالإيه؟ بالقلوب. انت قلبك فيه ايه ربنا؟ انت متوجهه لربنا بايه؟ فشوفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك اسلمت، بك امنت، عليك توكلت، اليك انبت، وبك خاصمت، اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انا خايفه من انحراف، انا خايفه من الضلال، من يامنني؟ لن يؤمنني الا انت، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون، كل الإنس والجن ولا يستحق الإسلام ليهم ولا الإيمان بيهم ولا الاتكال عليهم ولا الإنابة إليهم ولا المخاصمة بهم ولا سؤالهم التثبيت على الاستقامة. ليه الإنس والجن ما ينفعوش لكل ده؟ ليه؟ لأن كل ده حق حق لله عز وجل، لأنه الحي الذي لا يموت، لأنه الحي الذي لا يموت. يبقى ينفع تخافي من الإنس أو تخافي من جن؟ كله عبيد، كله لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، لا يملك، كله عبيد لربنا عز وجل. فأنت لما تكرري على نفسك، ودايما في كل موقف لازم تكرري على نفسك اعتقادك، ماذا تعتقدي في ربنا؟ كرري اعتقادك في المواقف البسيطة، لما يجي الموقف الجلل، لما تيجي سكرة الموت، أنت بتقولي اعتقادك خلاص، ما أنت متعودة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ولذلك شوفي النبي قال لك إن ده الاسم الأعظم، ادعي قولي اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. يبقى كده اسم الحي، انا كده بدعي بكل صفات الصفات الكمال كلها. طب تعالي بقى نشوف القيوم. القيوم معناها انه قام بنفسه وقام به كل شيء. القيوم قائم على كل نفس بما كسبت. يعني معنى مختصر جدا وسهل اللي هو المعنى العملي ليكي، ان لا يسكن في هذا الكون ساكن الا باذنه، ولا يتحرك متحرك الا باذنه وعلمه وارادته. مفيش حد يملك يقول لك كلمه ولا ياخد منك شيء ولا يتسلط عليك في امر ولا ينزعك منازع الا باذنه. قيوم، حتى جاء في الترمذي، يعني اللي هو الحديث بتاع، شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان ده والذي نفس بيدي لقد سأل الله باسم الأعظم، هو نفس الدعاء اللي احنا سائلينه، اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي قيوم. ما انا بدعي بالحي كل الاسماء، والقيوم كل الافعال، كل الافعال يعني كل الافعال بجد. ودي رساله ليكي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تواجهيه في الحياة اقبلي على ربك، فرغي قلبك من غيره، خلي قلبك يعني اللي جوه قلبك ربنا بس، وادعي قولي يا حي قيوم والله يجيبك، والله يجيبك. اسم القيوم من الأسماء العظيمة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى. الحي أن حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحق فناء، ولا يعتريه نقص، حياته كاملة. أما القيوم قام بنفسه مطلقا، ربنا عز وجل لا يحتاج في قيام أحد ولا في دوامه إلى أحد سبحانه وتعالى، غني بنفسه عما سواه. حتى أخبر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا عز وجل قام بنفسه، ومش بس كده، قامت به جميع المخلوقات، من في الأرض ومن في السماوات، فلا بقاء لهم ولا صلاح إلا بهم، إلا به عز وجل سبحانه وتعالى. كل الخلق مفتقرون إليه من كل وجه، وهو غني عن كل الخلق من كل وجه. والله انت متخيلة ان حتى العرش، ربنا اللي بيحمل العرش ويحمل حملة العرش، حتى العرش وحملته، حتى العرش، العرش قام بالله عز وجل، وحملة العرش ما قامت الا بالله، ربنا اللي بيمدهم بأعانته وبقوته. ربنا عز وجل هو القائم على كل العالم العلوي والسفلي، قائم على كل المخلوقات في جميع الأحوال. قيامة ربنا إزاي عز وجل على كل مخلوق؟ كل حاجة من أول الإحياء، إنه يحييها، التدبير، الأرزاق، الحفظ، كل الشؤون، يقوم بالعناية والرعاية على مدى الأزمان في كل لحظة سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ده مش بس كده، إن هو قام بنفسه وقامت به جميع المخلوقات، وهو القائم على كل العالم، بل هو القائم عز وجل على عباده. وده يخوفك شوية، اللي هو إيه؟ لم نفسك، فوقي قبل فوات الأوان، رجع حسابك، رجع المشاهير اللي انت بتتابعيهم، بتتابعي مين؟ صفحات الفيس اللي بتفتحيها، بتفتحي ايه؟ الموسيقى والاغاني اللي بتنزليها على الحالات، بتنزلي ليه؟ بتسمعي لمين؟ بتشاهدي ايه؟ هتسألي، ما هو ربنا قائم على عباده، المحصي لأعمالهم وأقوالهم، حسناتهم وسيئاتهم، يجازيهم عليها في الدار الآخر. الله عز وجل يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، عملك هيعرض أمام الرب بالصوت والصورة وهتسألي. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لهم من هاد. سبحانه وتعالى هيسألك. شوفي هم قالوا إيه لما شافوا الكتاب بتاعهم، قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اشتكوا من دقة الإحصاء ليس من الظلم. يعني ما حدش قال، وهم الكفر اهو، ما حدش قال أنا مظلوم، أنا في سيئات ما عملتهاش، في حسنات مش مكتوبة مش لقيها، أبدا أبدا. كل مشكلتهم إيه؟ دقة الإحصاء. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وده من تمام ألوهيته سبحانه وتعالى، أن قامت السماوات والأرض واستقرت وثبتت بأمره وقدرته بلا عمد، بلا عمد سبحانه وتعالى. رب عز وجل هو الذي يمسك السماء. الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى أحق من عبد. الله عز وجل الحي القيوم، رب العالمين، أرحم الراحمين، أقدر القادرين، أحكم الحاكمين، أكرم الأكرمين، الذي له الخلق والأمر، بيده النفع والضر، المعروف بالفطرة. الفطر ربنا لما خلق آدم ومسح على ظهره أشهد كل الذرية، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يعني ربنا أشهدك. طب وأنا مش فاكر. أيوة، بس في دليل. إيه دليل؟ الفطرة السوية، الفطرة اللي ربنا فطر عليها كل الخلق. الفطرة دي بتقولك إن فيها مسلمات، كل فعل ليه فاعل. يعني هاتي كده بيبي عنده 5-6 شهور وخبطي الباب، رني الجرس، يعمل إيه؟ يبص، ولما يبدأ يتكلم هيقولك مين؟ هو عارف إن كل فعل ليه فاعل. دي فطرة، إن صفة الفعل بتقول لك صفة فاعله. يعني لو حد بيخبط ورايق كده خبطتين حلوين كده، أكيد وإنت قاعدة جوه سمعتي الخط، قلت إيه؟ أكيد ده حد رايق، مفيش مشكلة، تقومي وإنت مبسوطة تفتحي الباب. عشان إيه؟ صفة الفعل بتقول لك، بتخبرك صفة فاعله. طب لو حد قاعد ناس قال لها فيه يرزع جامد جدا بصورة متواصلة على الباب، هتتفي إزاي؟ هتخذولي ايه في ايه؟ وتقومي جاري، اصلي مزنوق، اصلي عايز مش عارفه، انا اصلا والكلب بيجري ورايا، حاجة بتخوف. عرفتي ده منين وانت جوه؟ دي الفطرة، ان صفة الفعل بتقول لك صفة فاعله عامل ازاي. ولله المثل الاعلى، مفيش كون مخلوق الا له خلق، وصفة الخلق في الكمال والابداع بديع السماوات والارض. ايه الاتقان والابداع ده؟ مفيش يوم الشمس تقول لك انا ماليش مزاج مش عايزه اطلع النهارده، مش بمزاجها، عبده عبده مطوعه للرب عز وجل، تجري تسجد تحت العرش تستأذن في الاشراق. الابداع على مر السنين، ألوف السنين، اتقان عجيب للخلق سبحانه وتعالى. اكيد الخالق اكيد كمل الصفات، اكيد دي الفطره، دي الفطره السويه. لذلك يعني اقرت كل العقول بوجود الرب عز وجل، دلت كل الموجودات عليه، كل الخلق بيشهد بقيوميه الرب عز وجل في حركته وسكنته. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء، ويفرج الكرب، ويقيل العثرات. هو سبحانه وتعالى المستعان على كل نائبة، هو المعهود منه كل بر وكرامة، هو الذي عنت له الوجود، عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلم. سبحانه وتعالى أحق من ذكر، أحق من عبد، أحق من حمد، أولى من شكر، أرأف من ملك، أجود من سأل، من سئل، أعفى من قدر. شوف سبحانه وتعالى هو قادر عليك ويعفو عنك بقدراته، أكرم من قصد، أعدل من انتقم، لا ينتقم من أوليائه، لا ينتقم إلا من المجرم، حلمه بعد علمه، عفوه بعد قدرته سبحانه وتعالى، مغفرته بعد مغفرته عن عزته عز وجل، منعه من حكمته، إذا منع لحكمة هو يعلمها. فهو الله الحي القيوم لا شريك له، الفرد الذي لا ند له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الكون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. بص في الملكوت، بص في الكون، شوفي الشواهد كلها للموضوعين، كل الآيات للعالمين. فيقطع بذلك إعذار المعاندين، انت بتعاند، انت اللي خسران، ايه عذرك؟ كل حججك باطلة، اضحض كل الحجج للجاحدين. استنارت آيات الربوبية وسطعت دلائل الألوهية سبحانه وتعالى. هو المقيم لمخلوقاته، لا يحتاج إليه، كل الخلق فقراء إليه، كل محتاج إليه، حتى الملائكة المقربون وحملة العرش وأهل السماوات وأهل الأرض. العزة له، الجبروت له، العظمة والكبرياء له، له السلطان والملك والحكم والقوة والقدرة والتسبيح والتقديس والتهليل سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فسبحان من أشرقت لنوره السماوات والأرض وأنارت بوجهه الظلمات سبحانه الحي القيوم. طيب اللي يعلم إن ربنا هو الحي القيوم، هل يجعل في قلبه أحد غيره غير الرب عز وجل؟ لازم يقاس من الخلق. ريحي دماغك من الناس، اركاني إلى خالقك ورازقك ومدبر أمرك. النفس محتاجة تزكية، ولا تزكى النفس إلا بالرجوع إلى الرب. شوف اللي عندهم شهرة ومال ومتاع ومكانة تعبانين ليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يروي قلبك ولا يغذي روحك إلا الإيمان بالله عز وجل والإطمئنان إليه والتوكل عليه. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبد يعلم مع من يتعامل، ما فيش حد يستحق. ولذلك اجمعي قلبك على ربك، اجمعي قلبك على ربك، اعتمدي على رب الأسباب، واشكري الرب عز وجل عن النعمة اللي انت فيها، سخر لك الأسباب. بس الأسباب ربنا سببها اختبار، ابتلاء ليكي، هتعتمدي عليها ولا هتعتمدي على الحي القيوم؟ يعني شوفي الموبايلات اللي بيخرج معاه موبايل خلاص، فانت ما تعوزيه تكلمي الموبايل، مش عارفه توصلي له، توصل لاي حد معاه او حواليه. طب زمان كانت الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه لو حد اتاخر؟ ها تعمل ايه الناس لو حد اتاخر؟ تعمل ايه؟ تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، صح ولا لا؟ بتعمل ايه؟ بتفزع لربنا، بتدعي، بتتوكل، بتفوض امرها الى الله. فما ينفعش ربنا عز وجل يعطيك الاسباب، المفروض كل ما تزيد السبل والاسباب بيزيد توكلك على الله عز وجل. لكن المشكله ان بيحصل ايه؟ ان كل ما تزيد الامكانيات كل ما يضعف التوكل. كل ما تزيد الأسباب العبد بيتعلق بالأسباب ويترك المسبب. المفروض يزيد توكلك على الله، شكرك لله، شكرك لله أن سخر لك الأسباب، وهو ده اللي بيثمره اسم الحي القيوم، انك تحب ربنا وتجيب لله عز وجل فيثمر في قلبك السرور، التوكل الصادق عليه، الزهد في الدنيا الفانيه، ما كله هيموت. فتيأس من الناس ومن نفس اللي هو انا عايش قد ايه، خلاص كله هيفنى، كله هيفنى، كله يفنى، ولا يبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ولذلك يعني محبتك لربنا وإجلالك لربنا ده هيظهر فين؟ إزاي؟ لما تعرف إن ربنا حي قيوم. يعني إزاي؟ أتبرأ من حولي وقواتي، على طول أتبرأ من حولي وقواتي، الافتقار التام إلى الله عز وجل، انزلي جميع حوائجك إلي، عايزة أي حاجة ادعي ربنا، اخلصي في الاستعانة، يعني فعلا استعيني بربنا وحققي الإخلاص، ملكيش غيره، الإخلاص والاستعانة والاستغاثة، الاعتصام بالله عز وجل، قطع التعلق بالناس والمخلوقات. وفعلا يعني كل الخلق ضعيف، بتظهر آثار القيومية لكل شيء، ربنا قائم على كل شيء، وكل الكون وقيمية ربنا للكون كله حاجة، وقيميته لأولياء وحاجة تانية، حاجة تانية خالص. أولا الأولياء دول أخفياء، يعني إيه؟ محدش يظن أنا بقى ولي من أولياء الله عز وجل بقى الناس تتمسح فيه، لا، هو أساسا الأولياء أخفياء، هو نفسه مبقاش عارف إن هو ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، هو بيتعلم بيعمل يزيد الإيمان وهكذا، ده كده داخل في مثلث الولاية. فبتظهر قيومية ربنا لأولياءه إزاي؟ شوفي كده لما جابوا أسد، كان ابن تيمية ماشي في طريق ولقوا أسد، طلعوا عليه أسد يعني، كانوا عايزين يهلكوه يعني، فجابوا له أسد، فقال له أنت عبد مخلوق لربنا عز وجل وأنا مخلوق، وقعد يدعو ربنا يسخره، فالأسد قعد جنبه بدل ما ياكله حرسه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماسك على دور الدرة اللي هو الكرباج، فلما حصل زلزال على أيام عمر رضي الله عنه ضرب الأرض بالدرة بالكرباج وقال لها اثبتي لم تقم القيامة بعد، ثبتت. هو كده قيومية ربنا الأولياء. وحاجة ثانية بتظهر فين بقى؟ الحفظ، اللطف، ولايته الأولياء ورعايته، بس ده لا يكون إلا لمن يتعلق بالله تعلق تام، تعلق تام. عبد بيحب ربنا محبة تامة، يركن إليه ويتعلق به وحده، يسكن إليه وحده، يرضى بتقديره وتدبيره وشرعه. ولذلك خوفك من ربنا ومراقبتك لربنا عز وجل إن هو أن تعبد الله كأنك تراه، في أعلى مرتبة دي المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو يراقبك، لأنه قائم على كل نفس، متولي أمرها، حافظ أعمالها، أحصاه الله ونسوه، لا يخفى عليه شيء من أمرها، لا يخفى عليه شيء. ولذلك على طول أي كرب خلاص، يعني أنا ما ينفعش أقول لك جربي اسم الحي القيوم، لكن هذا الاسم يعني فعلا يكشف الكرب على، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمن يغرني وكرم، اللهم إنا نسألك باسمك الحي القيوم، اللهم إنا نسألك باسمك الحي القيوم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتعيننا على طاعتك، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى وأن ترضى عنا وتجيرنا من النار وترزقنا حياة قلوبنا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يعني سبحان الله، ركزي جدا في الدعاء، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ركزي في الدعاء بالاسم الأعظم، يعني اوعي تنسي، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم. أذكر الصباح والمساء، يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، دعاء الكرب، يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الكروب والهموم والفتن، وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، طبتم وطبت مسامعكم ومواشيكم وتبوأتم من الجنة منزلة، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.